موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق للضراع لدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هذه الآيات الكريمات من سورة الأنفال أو سورة بدر، لأنها أنزلت تحكي لنا وقائع غزوة بدر والدروس المستفادة من تلك الغزوة وتربية المؤمنين والتركيز على ما في القلوب. وهذه الآيات في سياق الحديث عن غزوة بدر لا تنفصل عنها، فالله عز وجل يحكي عن الكافرين الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لما هزم الكافرون في غزوة بدر جاء صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم ممن قتل كبارهم في غزوة بدر، جاءوا إلى أبي سفيان وقالوا له قد علمت أن محمدا وترنا في أهلنا وقتل أشرافنا وكبراءنا، فأعطونا هذا المال نستعين به على قتال محمد لعلنا نصيب منه ثأرنا، فأعانوهم بهذا المال. أنه مال القوافل اللي كانت متحركة من مكة ورايحة الشام، وقطعا هتمر على المدينة، وده كان سبب ايه؟ كان سبب غزوة بدر، مش كده؟ ايه سبب غزوة بدر؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا طالعين مش عشان قتال ولا عشان حرب، لكن طالعين عشان عارفين ان في قافلة جاية فعاوزين يستولوا عليها يستردون جزءا من اموالهم وديارهم التي تركوها في مكة لما هاجروا الى المدينة. فتحول الامر إلى قتال ونجت القافلة وانهزم المشركون وقتل منهم 70 وأسر 70، فكانت يعني مصيبة كبرى عليهم، فطلبوا أن تكون هذه القوافل إيه؟ ترصد كلها للسلاح وللتجهيز والاستعداد لقتال محمد مرة أخرى. ها؟ يستعدون لإيه؟ لغزوة أحد، تمام؟ حتى هم قالوا إيه موعدنا العام القادم، حددوا معاد الإيه الغزوة، فأخذوا هذه الأموال الطائلة القوافل والتجارات والأموال ينفقونها من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات لتبشر المؤمنين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. طيب نلاحظ شيء مهم جدا، مين اللي كان مسؤول عن القافلة دي كلها؟ أبو سفيان، مش كده؟ طيب يبقى أكتر واحد بذل مالا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ أبو سفيان. بل أبو سفيان كان على رأس الجيوش المحاربة للإسلام على مدار 21 عاما، 21 سنة أبو سفيان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب الإسلام والمسلمين. كم أنفق من أموال من أجل الصد عن سبيل الله، مع أن أبا سفيان هو الذي شكته امرأته هند بنت عتبة في البيعة، لما قال صلى الله عليه وسلم تبايعون على ألا تشركنا، تبايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقني، فقالت إيه؟ إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فآخذ منه، فقال خذي ما يكفيك ولدك إيه؟ بالمعروف. هو الذي يبخل على بيته ومصاريف بيته واحتياجات بيته، هو الذي ينفق هذه الأموال الطائلة في حرب الإسلام. وتجد أن من أصعب الأشياء على النفس المال، يعني الإنسان يحب نفسه ويحب ماله، فبصعوبة جدا إن هو يغامر بنفسه في مخاطر، وبأصعب أن يغامر بماله. لذلك لما ربنا تكلم عن الجهاد في سبيل الله قرن بين الأموال والأنفس، جاهدون بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم، وبدأ بالأموال، يعني بدأ بالأموال. فمسألة المال دي مسألة صعبة جدا، عشان واحد يطلع مليم كده بيطلعه من تحت سنانه، فما بالك لما ينفق بقى هذه الأموال الطائلة جدا من أجل الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولاحظ كلمة إيه؟ أموالهم، ما قالش ينفقون من أموالهم. طب هم معقول هينفقوا أموالهم كلها، ولا برضو بيفضل معهم مال تاني لمصالح أخرى؟ يبقى كادوا ينفقون أموالهم كلها، وعندهم استعداد لإنفاق أموالهم كلها في الصد عن سبيل الله. خدت بالك؟ ولذلك تجد هذا واقعا ملموسا، يعني إذا كانت الحرب على الإسلام تجد المليارات قد أحضرت على الفور وجهزت الجيوش فورا وعدت العدة. طلعت الفلوس دي منين؟ بتعرفش. لكن في باب مصلحة أخرى يقول لك مفيش بند، لكن على الحرب ممكن يعمل لك صاروخ ب2 مليون جنيه، ب2 مليون دولار، خدت بالك؟ عشان يضربوا ضربة عالم حيصيب ولا مش حيصيب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يصدوا يعني امنعوا عن سبيل الله. الله، هل هم يعلمون أن هذا هو سبيل الله وأنهم يصدون عنه، ولا لا يعلمون؟ يعني هم عارفين أنهم كده بيصدوا عن سبيل الله ولا مش عارفين؟ والله في احتمال ان هم مش عارفين ان ده سبيل الله، ومفكرين ان هو سبيل الله في طريقتهم هم. وفي احتمال تاني ان هم يعني عارفين ان ده سبيل الله ومع ذلك ايه؟ يصدون عنه لمصالح اخرى. يعني ممكن يكونوا مش عارفين ان ده سبيل الله، يعني زي ما عروة ابن مسعود سهيل بن عمرو أقصد لما كان بيتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علينا أن يكتب إيه؟ هذا ما توافق عليه محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وأي سهيل بن عمرو. قال لو علمنا أنك رسول الله ما اتبعناه ما قتلناه، وفي رواية لا اتبعناه. وإحنا أصلا مشكلتنا معاك إن إحنا مش مقتنعين إن أنت رسول الله، ولو عرف إنك رسول الله هنقتلك ليه؟ طيب يبقى ده يدل على ان هم مش عارفين، وبالتالي يفكروا ان هم بيقاتلوا صح وان محمد غلط، وجه يفرق بين الاب وابنه والزوجه وزوجها، ويحارب دين الاباء والاجداد بدليل الاستفتاح. لما استفتح ابو جهل فقال اللهم ايه اللهم إيه عليك بأقطعنا إلى الرحم وإلى آخره، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب أليم. دولت يا جماعة لو متأكدين أن ده سبيل الله وشهدوا على نفسهم بالطريقة دي، لأنهم لو يعلمون أنه سبيل الله ودعوا على أنفسهم بهذا فيتوقع أن يستجاب، فده احتمال وارد كبير جدا. يبقى هم لما بينفقوا أموالهم ويحاربوا محمد في ظنهم وفي عقيدتهم أنهم لا يصدون بهذا عن سبيل الله، ماشي، وبناء عليه تكون اللام للصيرورة أو العاقبة. يبقى ينفقون أموالهم ليصير الأمر أو لتكون العاقبة الصد عن سبيل الله، وهم لا يقصدون الصد عن سبيل الله، ولكن يقصدون إيه؟ يقصدون حرب هذا الدين الجديد الذي فرق بين الناس وعطل مصالحهم. دول جماعة عايشين على تجارة الايه الآلهة الأصنام، ودول سدرة البيت، ودول بيجيلهم الحجاج والمعتمرون، وبلد سياحي وفيه مكاسب ضخمة جدا. ده جاي يقول لهم باختصار كده ايه كل ده مفيش، لا عاد ينفع بيع أصنام لأن ده كفر بالله، ولا هينفع تاكلوا الربه، ولا هينفع تاكلوا الميتة، ها، ولا هينفع موسم سياحي، ولا الكلام ده كله بيوقف حالهم يعني فيما يظنون. فلا انت هتوقف حالنا، لا هنحاربك، وده مش سبيل الله ابدا. عمر سبيل الله ما يبقى ايه يحارب الناس في اكل عيش، واخد بالك؟ طيب، وممكن يكون هم معتقدون ان محمدا يدعو إلى الله وأنه على الحق وأنه في سبيل الله، ولكن يحاربون عنادا وكبرا ومن أجل المصالح. بدليل لما ذهب الأخنس ابن شريق لما كانوا بيسمعوا القرآن من وراء بعض عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الأخنس ابن شريق يروح لوحده في الظلمة، أبو سفيان يروح لوحده، ها، وأبو جهل يروح لوحده ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتفرقون عند الصبح فيجمعهم الطريق ليلتين ورا بعض، والتالتة تعاهدوا إن هم ما يرجعوش تاني. لما أصبحوا الأخنس بن شريق لف عليهم، فراح لأبو جهل البيت، قال يا أبا الحكم أنشدك بالله، أمحمد على الحق أم نحن؟ محتار الرجل، ها، فقال بل محمد على الحق. قال وما منعك أن تتبعه؟ ده من ده مجهله بيقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ما منعك أن تتبعه؟ قال كنا وبنو عبد المطلب كفر سيرها، يطعمون الحجيج ونطعمهم، ويسقون ونسقي، ها، فأما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي فلا. هي دي العصبية للعيلة اللي خسرته الدنيا والآخرة، زي ما خسرت أبا طالب الدنيا والآخرة برضه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل كلمة إيه أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله، فقال له أبو جهل يا أبا طالب وتدعو دين الأجداد؟ فقال أبو طالب والله يا ابن أخي لولا أن الناس يتحدثون أني تركت دين الآباء والأجداد لأقررت بها عينك، ولكن على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. شفت التعصب بقى للعيلة والقبيلة والبلد ممكن يضيع مصير الإنسان دنيا وآخرة. فإحنا ممكن نقول إن الكفار منهم هؤلاء ومنهم هؤلاء، منهم ناس مقتنعين تماما إن سبيل الله مش مع محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيحاربهم، وفي حق دول حتبقى اللام يا جماعة، اللام للطيرورة والعاقبة، ليصدوا اللام بتاعت ليصدوا. وفي ناس تانية مقتنعة إن محمد في سبيل الله فعلا، بس بيحاربوه عشان المصالح الأخرى كما ذكرنا. يبقى في حق هؤلاء تكون اللام إيه؟ للتعليل، ينفقون أموالهم من أجل الصد عن سبيل الله. واضح الفرق ولا إيه؟ يبقى اللام دي إما أنها الإيه والإيه، إما أنها للصيرورة أو العاقبة، أو أنها إيه للتعليل. للصيرورة والعاقبة أي ليصير الأمر ولتكون العاقبة الصد عن سبيل الله، وإن كانوا لا يقصدون بما يفعلون الصد عن سبيل الله. طب الرأي الثاني أنها إيه للسببية أو للتعليل، يعني هؤلاء يعلمون أن هذا هو سبيل الله ومع ذلك ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. واضح يا جماعة ولا إيه؟ ده كلام جميل. أبو سفيان في غزوة أحد استأجر 2000 من الأحابيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والأحابيش دي مش معناها من جايين من الحبشة من أثيوبيا، لا لا، الأحابيش دي قبائل عربية موجودة في مكة وحول مكة. تخيل واحد يا جماعة يستأجر على حسابه هو 2000 واحد عشان يحاربه، مش مثلا عشان يشيلوا 3 متر رملة ولا بتاع، لا ده هيحاربه يعني بيعرضوا أنفسهم لليه؟ للموت. يبقى أكيد واخدين فلوس فلوس، يعني واخدين كويس. اللي ياخد فلوس عشان لدرجة أنه يروح يقاتل ومستعد أنه يموت، ده واخد فلوس أيام. طب لما يبقوا 2000 واحد ده كده أنفق قد إيه؟ ده لوحده أبو سفيان من جيبه الخاص، واخد بالك؟ طيب، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، وينفق من الإنفاق أو الشيء النافق الشيء الهالك، الشيء الهالك، يعني يقول لك إيه نافق الحمار أي إيه أي مات هلك. فينفقون يهلكون أموالهم من أجل الصد عن سبيل الله، أموال ضخمة جدا تنفق من أجل ذلك. ربنا عز وجل يبشرنا يقول إيه فسينفقونها، يعني مش بينفقوا في اللي فات وبس، لا ده في اللي جاي. ولذلك كان المناسب صيغة المضارع ينفقون أموالهم، ما قالش إن الذين كفروا أنفقوا أموالهم، أنفقوا يبقى خلاص ما عادش ينفقوا تاني، إنما ينفقون الفعل المضارع يفيد إيه الاستمرار والحدوث والاستقبال، يجمع بين الحاضر والمستقبل، ينفقون أموالهم حاليا ويستمرون على ذلك. والله يؤكد ويقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نلاحظ شيء لما اتكلم عن تكرار الإنفاق وأن الإنفاق سيستمر، عبر عنه بالايه بالفاء وبالسين. الفاء تدل على الايه على السرعه، يعني ايه ترتيب والتعقيب بدون فاصل. وبعدين كمان ما قالش فسوف، لان سوف تدل على التراخي، انما فسينفقونها بالسين اللي تدل على برضك الايه السرعه، الحرفين يدلوا على السرعه هما الاثنين. فسينفقونها. طب وبعدين فتكون عليهم حسره فيغلبون، هل الايه كده؟ ها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ثم دي تفيد يا جماعه الترتيب مع التراخي، يعني ايه هتستنى فترة بعد ما ينفقوها وبعدين تكون عليهم حسرة، وبعد الحصرة هنستنوا فترة وبعد كده يغلبوه. خلاص. طب ليه ما كانش على بعضها مرة واحدة؟ لو ليه ما كانش في غير القرآن فسينفقونها فتكون عليهم حصرة فيغلبوه. خدت بالك؟ كأن سائل سأل يعني لماذا عبر عن إنفاق المال بالفاء التي تدل على السرعة والسين، وعبر عن وقوع الحسرة والغلبة لهم بثم؟ فقال الله عز وجل إيه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. انت واخد بالك؟ ولو هم أنفقوا الأموال دي وبعدين تحسروا عليها مباشرة وغلبوا مباشرة، ايه اللي يحصل؟ الدرس اللي هنستفيدوه من الامر ده مش هيكون موجود، اللي هو يا جماعة تمييز الخبيث من الطيب. واخد بالك؟ انا دلوقتي عندي ناس في صف الايمان وناس في صف الكفر. واخد بالك؟ طب صف الايمان ده في مين ومين؟ في المؤمنون الصادقون وفيه المنافقون المستترون. طب وصف الكفر؟ في الكفار الموقنون والثابتون على الكفر، وفي الكفار المهزوزون الذين يرجى إسلامهم. فلما ينفقوا الأموال لابد من وجود فترة كده عشان تميز دول من دول، تميز الكافرين من بعض وتميز المؤمنين من بعض، اللي هو في صف الكافرين أو في صف المؤمنين يعني. تاخد بالك؟ ثم تكون عليهم حسرة. طيب هي الحسرة دي يا جماعة هي الفلوس؟ الفلوس هتكون حسرة؟ تم الفلوس ايه؟ تم انفاقها خلاص انتهت. اذن الحسرة غير الفلوس يقينا. الحسرة هي الثمرة التي نتجت عن انفاق هذا المال للصد عن سبيل الله، ها؟ فشبهها الله عز وجل بالحسرة، يعني كأنها هي الفلوس دي اللي هي الحسرة. زي ما يكون واحد بيعمل شيء عشان مصلحة وبعدين في الآخر يعود عليه بالمضرة، يبقى هو اللي تسبب في إضرار إيه؟ في إضرار نفسه. فالفلوس دي تتحول إلى حسرة يتحسرون بها. واخد بالك معانا مولانا؟ دي مش شيخنا. أيوة الله يستر. ثم تكون عليهم حسرة وبعدين ثم برضه الغلبة مش هتيجي على طول، ثم يغلبون. واخد بالك؟ برضه عشان الابتلاء للمؤمنين والإيذاء للمسلمين والتضييق عليهم ومحاربتهم. ليه؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن ليه الكاذبين. خدت بالك؟ فهنا عشان يبان المؤمن من المنافق، يبان الكافر من اللي هو في خير وعاوز يدخل في الإسلام، يتميز ده من ده. تمام كده؟ طيب الكلام ده يا جماعة حصل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله سرا 3 سنين، وبعد كده جهر بالدعوة وكده بدأت الحرب وإنفاق الأموال للحرب على الأشخاص الأفراد المسلمين العبيد والضعفاء، حتى دخل في الإسلام بعض أشرافهم. خدت بالك؟ لما اشتد الأمر على المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة للحبشة إثيوبيا أديس أبابا، ماشي؟ اللي فيها مين؟ النجاش أحمصة اللي هو أسلم بعد كده وسمى نفسه أحمد، وهو اللي دافع عن المسلمين وحماهم هناك في الحبشة وهو اللي دفع مهر أم حبيبة ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تنصر زوجها وهي في الحبشة. فلما أسلم بعض أشراف مكة فبالتالي استرخى الأمر على المسلمين. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان بيعذبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حطه على ظهره سلى الجزور، وأبو جهل يقول والله لو رأيته ساجدا لوضعت رجلي على رقبته. ها، والعقبة بن أبي معيط يجيب الإيه الشال ويخنق به النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما يجي أبو بكر يأخذه من كتفيه ويلقيه بعيدا ويقول أتقتلون رجلا؟ يقول ربي الله. لما حصل ده خف الإذاء على النبي صلى الله عليه وسلم، بس أصحابه بيؤذوا بس مش زي الأول. فعلم المسلمون في الحبشة أن الأمر استرخى فعادوا إلى مكة، وكثر المسلمون في مكة، فبالتالي عاد المشركون للتشديد على المسلمين مرة أخرى، فكانت الفتنة الثانية. وبالتالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة، وهو أيضا خارج المدينة بعد بيعة العقبة التي كان فيها 70 رجلا من الأنصار وبيع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فخرجوا إلى الإيه؟ إلى المدينة. تمام. طيب بعد كده لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكانت غزوة بدر، شوفوا ما عملوا فوق أموالهم أهو، وبالتالي غلبوا في غزوة بدر، ثم تكون عليهم حسرة، تحسروا على هذه الأموال التي أنفقوها، وما كانوا يتوقعون أبدا أن يغلبوا، فضلا عن أن يقتل أشرافهم ويؤسروا. يعني لما أبو سفيان أرسل إليهم يعني قد نجت العير فلا حاجة لكم إيه فارجعوا، فقال أبو جهل لا، لابد أن ننزل بدرا وننحر الإبل وتغنينا القينات وتعزف المعازف حتى تسمع العرب بنا فلا يزالون إيه يهابوننا. يعني إيه؟ قالوا احنا كده كده اصلا محمد مش يخش معنا في حرب، ولو دخل معنا احنا هنغلبه، وحيلته ايه اصلا هو واصحابه، فاحنا كده كده منتصرين، فنعمله شو اعلامي وتبقى بنطه على القبائل العربيه كلها، يعملوا حسابنا بعد كده كله يبقى عامل حسابنا احنا احنا احنا الطب فيه. فمساله احتمال الهزيمه دي لم تكن وارده في حساباتهم ابدا، فكلهم يهزموا وكمان يقتل أشرافهم ويؤسرون، ده كده قوية شوكة محمد كده خلاص، خدت بالك؟ فصارت أموالهم عليهم حسرة، بقى كل اللي صرفناه ده كله وبالآخر اتغلبوا. وبرضك القوافل اللي خدوها عشان ينفقوها في على حرب غزوة أحد وانتصروا في الأول، لكن انهزموا في الآخر في غزوة إيه؟ حمراء الأسد. لما يعني نزل الرماة وتركوا الجبل وكر خالد بن الوليد بجيشه على المسلمين وتحول النصر إلى هزيمة، تتبعهم المسلمون حتى وصلوا إلى حمراء الأسد فهزموه، خد بالك؟ حتى الأموال اللي هم رصدوها الغزوة أحد برضك صارت حسرة عليهم وغلبوا أيضا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، واضح الكلام؟ ثم يغلبون. والكلام ده يا جماعة مستمر، يعني الكلام ده مستمر. غزوة مؤتة الكفار جاهزوا، لأن الموضوع مش قريش بس، لا ده دي خطة كفرية دائمة، كفار جاهزوا الروم في غزوة مؤتة عشان يحاربوا، خد بالك؟ الكفار جاهزوا في غزوة حنين، الكفار جاهزوا في غزوة تبوك، الكفار جاهزوا بعد كده في القادسية وغير القادسية. وعلى مر التاريخ بتلاحظ ان اكتر شيء تنفق فيه الاموال حرب الاسلام. اديكم شفت حرب العراق، حرب افغانستان، واخد بالك كيف تنفق الاموال في حربها؟ اديكم شايفين اليهود بينفقوا قد ايه عشان حرب الاسلام في فلسطين، هذيكوا شايفين أمريكا والمعونات اللي بتبعتها والشروط اللي بتاخدها على الدول واتفاقية سيداو وغيرها وغيرها من الاتفاقيات، ومحاولة تغيير ثوابت الإسلام والطعن في الدين ورصد ناس في البلد الإسلامية معهم أجندات خارجية يريدون أن ينشروا الأفكار الغربية والطباع الغربية وتمييع الدين وتضييع الدين، فضلا عن التاريخ الطويل للاستعمار لبلاد المسلمين. يجي الكفار يدخلوا بلاد المسلمين ويبقوا مخططين ان خلاص هيمحى الاسلام من على الارض ويقعد يمكن بمئات السنين، وفجأة يظهر الاسلام تاني. يعني عندك الشيوعيون خلاص يعتبروا قضوا على الاسلام خالص 70 سنة، وبعد ذلك لما زالت الشيوعية وزال الاتحاد السوفيتي لقينا مسلمين طالعين، طب دول كانوا فين؟ واخد بالك لما احتلت اندونيسيا 400 سنة وظنوا ان الاسلام قد قضي عليها. طيب الاندونيسيا تعتبر اكبر دولة اسلامية حاليا، واخد بالك، فبيتحسروا بقى ما يشوفوها. حتى مثلا انت عندك حتى بعد الثورات يقول لك انتوا كنتوا فين، طلعتوا لنا منين، واخد بالك. فالكفار لما بينفقوا اموالهم وبعدين بيفرحوا بيها ولقوا نفسهم لهم اثر وضيقوا على الاسلام ومنعوا كذا ومنعوا كذا ومنعوا كذا وخلاص واطمأنوا بقى ان خلاص كده الاسلام انتهى، يبصوا لقوا ايه، يقولوا الاسلام طلع لهم من جديد، يتحسروا الله. وبعد شوية مش يطلع لهم الاسلام من جديد بس ده يتغلبوا كمان، يدخلوا في معركة مع الاسلام يغلبون، واخد بالك. وفي الاخر في جهنم في الاخرة ايه، والذين كفروا في جهنم ايه يحشرون ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم ايه يحشرون. كل الابتلاءات يا جماعة ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب عرفناه، ليميز الصالح من الطالح، ليميز المؤمن من الكافر، ليميز البر من الفاجر. طيب ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبعدين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بنلاحظ شيء يا جماعة، كلمة الذين كفروا تكررت كم مرة في الآيات دي؟ نشوف كده، إن الذين كفروا هذه أول واحدة، وبعدين والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذه إيه؟ تاني. وبعدين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب ما كان ينبغي في غير القرآن أن تذكر مرة واحدة ويحال عليها؟ يعني كان ينبغي في غير القرآن يقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وبعدين وهم إلى جهنم يحشرون، مش كده؟ قل لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ليه قال الذين كفروا في الثلاث مواضع بالاسم كده؟ لماذا استعمل الظاهر مكان المضمار؟ لأن يا جماعة الذين كفروا لا يظلون كفارا كلهم، بل فيهم ناس حيسلموا. فساعة إن الذين كفروا دي كان في ناس كفار كتير، بس لما جت الذين كفروا التانية كان في ناس أسلمت، واخد بالك. ولما جت التالتة ناس تانية أسلمت كمان. إيه يعني؟ مين اللي كان بيلم للفلوس ويلم للحرب؟ أبو سفيان رأس الحرب. أبو سفيان حصل له إيه؟ ده من الذين كفروا، بس عمل إيه في فتح مكة؟ أسلم. ومين كمان أسلم؟ عكرمة بن أبي جهل. وكمين كمان؟ صفوان بن أمية. يبقى لما يقول لي الذين كفروا ده منتهى الدقة، إنه ما عادش لهم، لأن لو قال لهم هتشمل كل من كانوا كافرين في الحالة الأولى. لما قال إن الذين كفروا ينفقون يبقى خلاص دول حيموتوا على الكفر، هل ده حصل؟ ولا فيهم ناس أسلمت؟ عشان كده كان تكرار الذين كفروا بنفس النص كده ثلاث مرات عشان ايه؟ عشان ما يدخلش فيهم ايه؟ الذين اسلموا منهم. واضح الكلام؟ طيب سؤال تاني، قال الذين كفروا ولم يقل الكافرين، يعني كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ إن الكافرين ينفقون أموالهم، ها؟ والكافرون إلى جهنم يحشرون، قل للكافرين إن ينتهوا يغفر. ليه قال الذين كفروا؟ لأن كلمة الذين تدل على التعظيم، العظماء في الكفر، يعني دول مش كفار عاديين اللي وصل بهم الأمر أنهم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي مسؤولون عن الكعبة، هم اللي مسؤولون عن البيت، وهم وهم وهم، ده الكبار. الذين كفروا يعني حاجة عظيمة كده، بس عظيمة في الايه؟ في الكفر. خدت بالك بقى من التعبير بالظاهر مكان المضمر، ومن التعبير بالموصول، بالموصول وصلته بدل الاسم المجرد من البلاغة. ها؟ واضح يا جماعة ولا ايه؟ ده كلام جميل. فيركمه جميعا، التراكم الشيء بعضه فوق بعض، يعني مش بجوار بعض، لا، بعضه فوق بعض، السحابة جماعة. ها والله في سورة ايه؟ ألم تر أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ايه؟ يعني ركاما بعضه فوق بعض. خدت بالك؟ فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني يجعل بعضه فوق بعض وبعد كده يرميه في جهنم. أولئك هم الايه؟ الخاسرون، لأنهم غلبوا في الدنيا وخسروا أموالهم في الدنيا وخسروا أنفسهم في الدنيا والايه؟ والآخرة. أصابهم العذاب، عذاب الخزي والهزيمة والنكال في الدنيا، ومع ما ينتظرهم من الخزي والعذاب في الايه؟ في الآخرة. وسبق في الآية اللي قبل كده ربنا عز وجل قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم ما الذي يمنع من عذابهم، مع أنهم يصدون عن الايه؟ عن المسجد الحرام، ويدعون أنهم أولياء المسجد الحرام وما هم أولياء له، وكان الصلاطون عند البيت مكاء وتصدية ليشغبوا، دي من الوسائل اللي بيصدوا بها عن سبيل الله. حتى بعض الآثار بتقول أنهم كانوا يطوفون على الشمال، يعني يخلوا الكعبة على يمينهم كده ويطوف، ليه؟ عشان يلخبطوا الايه؟ يلخبطوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللي بيطوفوا حوالين الايه؟ حوالين الكعبة. تمام؟ طيب. فاركمه جميعا فاجعله في جنة أولئك هم الخاسرون. ثم يقول الله عز وجل قل للذين كفروا، أهو الذين كفروا الكبار، لأنه بخطب الكبار لأن الصغيرين وراه. ها؟ إيه؟ مبادرة هي يا جماعة، يا جماعة كفار ربنا طارح لكم مبادرة، ليس من باب الضعف ولكن من باب الرحمة بكم. إيه المبادرة وإيه العرض الجميل اللي ربنا عرضه لهم؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ياه، بعد كل ده، بعد كل اللي عملوه ده، ونعم الرب رب، بعد حرب الإسلام وإذا إنا وسلم وإذا الصحابة وسب القرآن والجرائم الكبيرة اللي عملوها دي، ومع ذلك يغفر لهم ما قد سلف لو رجعوا الإسلام. زي ما ربنا قال لأصحاب الأخدود، ها، إن الذين إيه؟ فتنوا المؤمنين ثم لم يتوب، يعني فتح لهم باب التوبة هم كمان. ولذلك يا جماعة لما الكافر يدخل في الإسلام لا يسأل عن أي جريمة فعلها حتى ولو كانت جريمة قتل قبل الإسلام، يعني لو سوى الهواي قبل الإسلام ودي أسلم ما نحاسبوش على أي جريمة عملها خالص، أهو يغفر لهم إيه؟ ما قد سلف. حديث عمرو بن العاص واضح في المسألة، لما ذهب يدخل في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده لم يده، قال ما الذي حملك على قبض يدك يا عمرو؟ قال أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال إيه؟ أن يغفر لي، لقد عملت وعملت وعملت وعملت. طبعا عمرو بن العاص مليان قبل الإسلام. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الهجرة تجب ما قبلها. قال وغدراتي وفجراتي، رجل الثاني رجل عجوز اللي بص عمل كل البلاوي ودخل في الإسلام وهو بيتحاني حيموت، قال له غدراتك وفجراتك يغفرها الله لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بعد كل ده ما بينتقمش من أعدائه، واخد بالك؟ ولذلك هند بنت عتبة آكلة المراه، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قالوا يقتلون حتى لو تعلقوا بأسرار الكعبة. فالمهم هي تخفت وراحت مع النساء التي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تظن أنه سيقتلها حتى لو أسلمت، لكنها ذهبت، ما فيش حل تاني. فالمهم تبايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا، فردت تتكلمي، قالت ما أغنت عنا هذه الآلهة، ما نفعتناش. فعرف ان هي هند بس سكت، وبعدين ولا تسرقني. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ منه من ماله لا يعطيه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أهند؟ وخلاص قالت أبو سفيان بجوزها هند بقى. قالت نعم أعفو عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد أبو سفيان قال لها أما ما أخذت فقد عفوت عنك فيه، وأما ما يأتي فلا تأخذي. يعني تاخذ من الطعام والحاجة اللي مفتوحة بس، إنما الحاجة المخزونة دي متقفل على محطوط عليها قفل، ما تمديش يدك على تيب سرقة وتقطع يدك. ولا تزنين. قالت سبحان الله، أو تزني الحرة؟ يعني كل بند هي اللي بتعلق عليه. ولا تقتلن أولادكن. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. فضحك عمر حتى استلقى على قفاه. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت والله ما أمرت إلا بالجميل. يعني الدين بتاعك ده كويس يعني، تمام. طيب، فالإسلام بيمسح كل اللي فات، كل الذين كفروا، وما قالش كل الكافرين، لا كل الذين كفروا كبار في الكفر، لو بطلوا ودخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، مش إن ينتهوا بمعنى يبطلوا قتال، لا يا جماعة، لا يغفر لأحد إلا إذا كان على التوحيد مسلمة، إنما لو بطل قتال وهو كافر زي ما هو يغفر له؟ لا. فإن ينتهوا عن الكفر والشرك وقتال المسلمين يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا، يعني يعودوا يعودوا يعني يستمروا على الكفر، فقد مضت سنة الأولين. إيه سنة الأولين؟ يعني أنتم شفتم ما جرى لمن حاربوا الأنبياء والمرسلين قبلكم، شفت قوم عاد إيه اللي حصل لهم، قوم ثمود إيه اللي حصل لهم، قوم لوط، قوم شعيب، قوم نوح قبل ذلك، قوم فرعون، كل الأمم اللي قبلكم حربة الأنبياء، وانتم معاكم تاريخهم عرفتم، يبقى هيحصل لكم زي اللي طيب، الجملة دي جملة شرطية، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فين أداة الشرط؟ إن. فعل الشرط ينتهوا، جواب الشرط يغفر لهم ما قد سلف، خلاص كده. طيب الجملة الثانية، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، دي جملة برضو جميل جدا، فين أداة الشرط؟ إن. وفين فعل الشرط؟ أوعى تقول لي جواب الشرط فقد مضت سنة الأولين، هنزعل منك. لا، جواب الشرط مقدر، دل عليه ما فرع عليه، وإن يعودوا فينتقم الله منهم، فقد مضت سنة الأولين بالفادر التفريع. الكلام التالي اللي هو مضت سنة الأولين متفرع عن جواب الشرط المقدر اللي ربنا هينتقم منهم زي ما انتقم من الايه من الأمم السابقة، فقد مضت سنة الايه سنة يعني طريقة، سنة يعني طريقة. ثم يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يبقى ده مرحلة من مراحل ايه تشريع الجهاد، مش كده؟ فأول الإسلام كان ايه حكم الجهاد؟ كان حرام، لو حد حب يقاتل حب حرام عليه. طيب بعد كده صار الجهاد مشروعا بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وبقى لهم دولة، بقى الجهاد مشروع. بعد كده صار الجهاد ايه مستحبا، يعني لما طلبوا غزوة بدر ما كانوش طالعين يقاتلوا، ما طلعوش كلهم. بعد كده صار الجهاد ايه واجبا لما قويت شوكة المسلمين وصارت لهم دولة، صار الجهاد ايه واجبا. مراحل الجهاد يا جماعة، هل هي على النسخ او على الاحوال المختلفة؟ مش كده؟ يعني ما فيش حاجة تنسخ حاجة. بمعنى احنا النهاردة نعجز عن قتال اليهود، عن قتال اوروبا، عن قتال امريكا. الجهاد في حقنا احنا ايه حاليا حرام. ليه؟ لان انت هتدمر بلاد الاسلام. اديك شفت اللي حصل في افغانستان واللي حصل في العراق ماشي ممكن يكون هم مخططين او كده، بس في الاخر كان السبب ايه هذه الضربة المجنونة في برج امريكا، واخد بالك؟ فبالتالي انت بتحسب الايه المصالح والمفاسد، وبناء عليها بيتكلم علماء الأمة يقولون هذه المرحلة يحرم فيها الجهاد مثلا. يأتون في مرحلة أخرى يقول هذه المرحلة يباح فيها الجهاد، أو هذا المكان يباح فيه الجهاد دون المكان الآخر. يعني في أماكن النهاردة يباح فيها الجهاد أو يستحب فيها الجهاد أو يجب فيها الجهاد دون الأماكن الأخرى. مش كل الأماكن يحرم فيها الجهاد، مش كل الأماكن يستحب فيها الجهاد، مش كل الأماكن يجب فيها الجهاد. كل مكان وإيه وله ظروفه وله إمكانياته، قوة وإيه وضعفه. ربنا عز وجل أمر المسلمين بمقاتلة المشركين وقاتلوهم. خد بالك ما قالش وقاتلوا الذين كفروا هنا، لأنك لما هتقاتل مش هتقاتل إيه الكبار بس، ده انت هتقاتل كله. وبعدين الكبار غالبا مش هيقاتلوا، هيبقوا قاعدين في الغرف المكيفة عشان يديروا المعركة، مش هيتعرضوا هم للهجوم. قاتلوهم يبقى خلاص، اللي قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يبقى ده أمر من الله عز وجل بقتال ايه بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة. يعني ايه؟ المفسرون اختلفوا، لكن الخلاف خلاف تنوع، النتيجة بتاعته واحدة. الفتنة الأول المقصود بها إيه أساسها في اللغة، زي ما تعودنا إن إحنا لما يبقى في خلاف بين المفسرين بنذكر المعنى اللغوي الأول وبعد كده بنذكر أقوال المفسرين عشان نعرف منشأ الخلاف إيه، وهل الخلاف لفظي ولا خلاف حقيقي ولا خلاف تنوع ولا خلاف تضاد. الفتنة مأخوذة من الفتن وهو الحرق، وأصلها في الذهب. الحجر، الذهب يكون حجرا لو نظرت إليه لا ترغب فيه ولا تحسب أنه إيه؟ ذهب. وبالتالي أصحاب الخبرة فقط هم الذين يعرفونه، فيأتون به ويضعونه في النار تحت درجة حرارة معينة، وبالتالي ينفصل الذهب الخالص عما فيه من إيه من شوائب. العملية دي اسمها ايه فتنة، خدت بالك؟ فالفتنة بقى للناس اللي هي البلاء الشديد والإيذاء الشديد الذي يقع ايه يقع عليهم، او العذاب او العقاب او كده. طيب نشوف هنا أقول المفسرين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يؤذى المسلمون، زي ما شرحنا قبل كده وقلنا ان افتتن المسلمون مرتين، المرة الاولى قبل هجرتهم للحبشة هي التي ادت بهم الهجرة، والمرة الثانية قبل هجرتهم الى ليه الى المدينة. فانتوا قاتلوا المشركين عشان ما يعذبوش المسلمين، طول ما انتوا كده ساكتين ما بتقتلهمش وكده هينجوا المستضعفين منكم وعذبهم، لكن لو قتلتهم وعرف ان لهم ظهر ولهم شوكة هيفكر ألف مرة ومرة قبل ما يفكر قبل ما يعذب ايه مسلم. ده قول. قول آخر: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك في الأرض، يعني حتى يظهر التوحيد. طيب في تلازم بينهم ولا مفيش؟ في تلازم. في تلازم، يعني لا يقاتلوا لا لا لا, لا يؤذوا المسلمين ولا يكون هناك كفر، أو على الأقل كفر ظاهر، لأن طبعا لا ينتهي الكفر من الأرض، لكن على الأقل يبقى كفر مختفي ما يبقاش ظاهر. وإيه اللي أظهر الكفر يا جماعة؟ ضعف المسلمين. يعني إيه اللي خلى أوروبا ظاهرة بكفرها وذنوبها ومعاصيها والخمر والفواحش والفساد وخدت بالك ونشر الأفكار الفاسدة ونشر الطباع الغربية والكلام ده كله؟ ده بسبب إيه؟ ضعف المسلمين. فلما المسلمون يبقى لهم شوكة ومنعة ويقاتلهم، الكفر هينخزي، خدت بالك، هيستتر، هيبقى حتى لو في كفر في الأرض لكن يبقى أنه خفي، وأن الظاهر هو الإيه؟ هو الإسلام. وده حصل، ده حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، حصل في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، حتى ولو في أماكن دون أماكن. واضح كده؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب حتى لا تكون فتنة، الإعراب هنا إيه؟ فاعل. دي كان كاملة، أحسنت. يبقى حتى لا تقع فتنة، يبقى كان حتى لا تكون أي تقع أو تحدث فتنة، لأن اللي بتحتاج لمبتدأ وخبر كان الإيه؟ الناقصة. إنما كان الكاملة اللي بمعنى حدث أو وقع أو كده بتبقى إيه؟ بتبقى كاملة، فبالتالي لا تحتاج إلى مبتدأ وخبر، يبقى الاسم اللي بعدها يبقى إيه؟ فاعل. ما ينفعش تقول حتى لا تكون فتنة، ينفعش. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الدين التوحيد، الناس كلها في يعني ايه تدين بالتوحيد. طيب في سورة البقرة ربنا بيقول ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ايه؟ لله. هنا في كله في الأنفال، والبقرة ما فيهاش ايه؟ كله. ليه؟ لان يا جماعة سورة الأنفال بتتكلم عن غزوة بدر، يعني منها ما نزل قبل وأثناء وبعيد غزوة ايه؟ بدر. فكانت لحظة انتصار للمسلمين، وكان شيء غير متوقع للمسلمين ولا للكافرين ان يحدث هذا الانتصار الشديد والكبير، فناسب ان تذكر كلمة ايه؟ كله. طيب آية سورة البقرة واضح انها نزلت بعد كده، خدت بالك، نزلت بعد الغزوات وبعد الحروب وبعد زيادة تمكن الدين وكده هوت، فبالتالي ايه؟ حتى يكون الدين لله. وكأن كلمة كله كمان فيها بشارة بأن المستقبل لهذا الايه؟ لهذا الدين. والله ايه؟ لا يدع الله بيت حجر ولا وبر إلا وايه؟ وأدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وايه؟ وأهله. فدي من البشارات يا جماعة، ودايما ناخد بالنا من كده، العبرة بالنهايات لا بالبدايات. يعني الكفار ظلوا مسيطرين على المسجد الحرام 20 سنة، ما تيأسش، شوف اصنام حوالين الكعبة، صد عن سبيل الله، ما فيش مسلم يتمكن من الطواف حول الكعبة، حتى لما هاجروا إلى المدينة ما كانش عارفين برضك وجم يعملوا عمره رجعوهم، واخد بالك، وعبة الأصنام والمكاء والتصدية، والرسول صلى الله عليه وسلم عايش والصحابة موجودين، ومع ذلك كل ده يحصل. في الآخر إيه اللي حصل؟ جاء أولياء البيت الحقيقيون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ومكنهم الله عز وجل من البيت من يومها إلى الآن، ونسأل الله أن يستمر ذلك. ها؟ فأنت ما تحبطش، ما يحدثش لك يأس في بداية الأمور، إذا كان الأمور الآن مثلا يا جماعة مدلهمة وضيقة وما فيهاش خيط نور وما فيهاش، إلا أن اصبر اصبر وخذ بالأسباب، والعبرة بالنهايات. ربنا قال والعاقبة لليه؟ للمتقين، وقال لك ثم يغلبون، وفي الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، خدت بالك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في زمن القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر كان له اجتهاد، ايه هو؟ انه اعتزل القتال. ليه؟ لان الحق لم يكن واضحا له، يعني ما كانش عارف ساعتها الحق مع علي ولا مع معاوية، ودول صحابة كبار، فهو اجتهد وايه واعتزل الفرقتين، اعتزل القتال. فجاءه رجل وقال له يا أبا عبد الرحمن ألا تقاتل أخذا بقول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ قال أعير بهذه الآية خير لي من أن ألقى الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. القتال كان بالمسلمين. فرد الرجل لما عرف أنه مش يسمع كلامه، قال له يا أبا عبد الرحمن فما تقول في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال بدأ الإسلام ضعيفا وانتشر الإسلام وقاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم الآن تقاتلون لتكون فتنة. فده كان اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، لكن كان الصواب انه يعمل ايه؟ انه ينضم الى صف ايه؟ علي بن ابي طالب، لان واضح جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم و يعني اجماع الصحابه بعد ذلك ان علي كان على الحق وانه له اجران، معاويه له اجر واحد، ان علي اجتهد واصاب فله اجر الاجتهاد واجر الاصابه، ومعاويه اجتهد واخطا فله اجر الايه؟ الاجتهاد فقط. تمام، رضي الله عنهم جميعا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. انتهوا عن ايه؟ أنا عندي الكفار دول إما أنهم محاربون أو أهل ذمة، ماشي كده؟ طيب، المحاربون إن انتهوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام طبعا حيلزم منه أنهم إيه؟ ينتهون عن قتال المسلمين، ها؟ فيصدق فيهم قال الله عز وجل إن ينتهوا يغفر لهم إيه؟ ما قد سلف، حتى لو قتلوا حتى لو عملوا اللي عملوه في أثناء الكفر، مجرد ما أسلم خلاص كله يغفر، دنيا وإيه؟ وآخرة. طيب، لو كفار من أهل الذمة وعليهم الجزية، متأخر عليه سنتين ثلاثة ما دفعهمش في الجزية ودي أسلم، هل نطالبه بهذا الدين؟ لا، إسلامه يسقط عنه هذا الإيه؟ الدين. الجزية المتأخرة عليه دي خلاص تسقط عنه. طيب، بقية ذنوبه تغفر، يغفر لهم ما قد سلف، خدت بالك؟ طيب، فإن انتهوا فإن الله إيه بما يعملون بصير. ليه يا جماعة؟ دي ادتنا معنى. ليه ما قالش فإن الله غفور رحيم هنا؟ ما هناك في سورة البقرة قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، والآية الثانية فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الايه؟ على الظالمين. لأن الانتهاء منه انتهاء ظاهر وانتهاء باطن وظاهر. يعني ايه؟ يعني ممكن نظرا لقوة الإسلام وكده هوت فهم ينتهون عن الايه؟ عن القتال في الظاهر، بل ويظهرون الإسلام، لكنهم يبطنون ايه؟ الكفر والحقد على هذا الدين، ويخططون للتخلص من هذا الدين. زي مين يا جماعة؟ زي المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي. لما كان ينظم له الخرج ليتوج ملكا على المدينة اللي كانت يثرب وقت ذاك، وبعدين وجدوا ان المسلمين جم المدينة، فبرضك ايه زي ما هم حقد بقى على الإسلام. محمد خد منه، فرجت معه وقت يسير، وكان هيبقى ملك على يثرب. لما انتصر المسلمون في غزوة بدر، عبد الله بن أبي جمع المنافقين وقال لهم خلاص ان الأمر قد توجه، خلاص الثرباني، لو انتوا رفعتوا دماغكم كده اهو هتنقطع. فاعملوا ايه؟ تظاهروا باتباع الاسلام، باتباع هذا الدين، وحاربوه. يبقى ده اللي اصل لمساله ايه؟ النفاق. فاحنا لنا ايه يا جماعه؟ لنا الظاهر. ها؟ امرت ان ايه؟ ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما نتكلمش على القلوب، نتكلم على اللسان بس. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لم ده في الظاهر. طب ولو قلوبهم تنكرها وحسابهم إيه؟ على الله تعالى. خدت بالك؟ فأنت لك الظاهر. فهم إن انتهوا، رحمكم الله، إن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتالهم، حتى لو كانوا كفارا يعلنون الكفر ولم يظهروا الإسلام وكانوا يقاتلونكم، لكنهم كفوا عن قتالكم مع استمرارهم على كفرهم، لا تقاتلوا. انت خد بالك شيخ؟ يعني الوقت هم كفار بيقتلونهم، وبعدين كفوا عن قتالنا، خلاص لا نقاتلهم. يبقى لو كفار وظلوا على كفرهم وكفوا عن قتالنا وظلوا على كفرهم لا نقاتلهم، لكن في مسألة مهمة جدا محتاجة لتوضيح، اللي هي شبهة المستشرقين الخبيثة، اللي هي هل الإسلام انتشر بالسيف أم لا؟ طبعا يا جماعة الجهاد فيه جهاد دفاع وجهاد ايه؟ طلب. جهاد الدفاع ده خلاص يعني ايه معروف، فبقول لك خلاص انت لو جه الاعداء هجموا على بلدك هتجاهد بالسيف، هتدافع عن بلدك. طب جهاد الطلب، هنقول لك هل الاسلام انتشر بالسيف؟ يقول لك لا، ده انتشر بالخلق الحسن عن طريق الرحلات والقوافل وعن طريق التجار. كلام ده فعلا صحيح، انه ده حصل في بعض البلاد، فعلا في بلاد كاملة دخلت في الاسلام بسبب معاملة التجار المسلمين وكده، لكن ده ما ينفيش ان حصل غزوات جهاد طلب. خدت بالك ان المسلمين جهزوا الجيوش وتطلبوا الكفار، ووقف طارق بن زياد على شاطئ البحر قال والله لو اعلم ان خلف هذا البحر ارضا لايه لاتيتها، او كما قال يعني رحمه الله تعالى. فجهاد الطلب مطلوب. احنا بنعمل ايه؟ بنعرض الاسلام على الايه؟ لان الاسلام ده للجميع، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم ايه؟ جميعا. فبالتالي لابد من توصيل دين الله لخلق الله. فاي حد هيحول بيني وبين ده، اي عقبة في طريقي ازيلها. فممكن يكون بلد تريد الإسلام ولكن الحكومة بتاعتها أو الجيش بتاعها يمنعني من ذلك، فمطلوب مني أن أعمل إيه؟ أعرض عليهم الإسلام أولا. إذا رفضوا الإسلام أعرض عليهم الإيه؟ الجزية. إذا رفضوا الجزية القتال بقى السيف. يبقى بالترتيب كده، إسلام، الجزية، السيف. كل ده في حالة يا جماعة، في حالة وجود قوة للمسلمين ومنع. واخد بالك؟ إنما أنا دلوقتي متجزلسة ضوافري ومتقطعة إيديا ورجلي، ما ينفعش أنا أعمل حاجة، ما عنديش إمكانيات أعمل كده. يعني أنا ما عنديش إمكانيات أعمل كده، لكن في حالة يعني وجود قوة المسلمين يفعلون ذلك. إنما عشان ننكر إن الإسلام انتشر بالسيف، لا، ده الجهاد موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ها؟ وقال صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع، ها، وتبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم عدوا، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا إيه؟ دينكم. فترك الجهاد مصيبة في الحقيقة، ونزداد ضعفا. لكن زي ما قلت حضرتك، ده مش قرار شعوب، عشان ما يطلعش واحد يطلع يروح يقعد مع داعش، واخد بالك، ولا يقعد مش عارف مع مين، يقول لك احنا بنجاهد في سبيل الله، ونهار ما بيجاهد جهاد المسلمين. ده ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه دي؟ خدت بالك؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ودايما يا جماعه اصل الحروب بتكون على العقيده، أصل الحروب بتكون على العقيدة. ولذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من فقهه في كتاب التاريخ الإسلامي بتاعه سمى إيه؟ تاريخ الرسل والملوك. تاريخ الرسل والملوك، لأن أصل الصراع في الحقيقة بين الرسل والملوك، الرسل اللي بيمثلوا التوحيد والملوك اللي بيمثلوا الكفر بأنواع. طيب، هل معنى كده أن مفيش قتال خالص على الدنيا؟ لا، في قتال على الدنيا بين مسلمين ومسلمين، وبين كفار وكفار، وبين مسلمين وكفار، وارد ان يبقى ده على الدنيا موجود. خدت بالك؟ زي نهب الثروات، زي الاستيلاء على الارض، خدت بالك، زي انتشار الحريات والفواحش والكلام ده كله. لكن في النهايه دي بتبقى حاجات طارئه، لكن الاصل ان الحرب حرب عقيده، واللي بيقاتل بيقاتل بناء على عقيده. خد بالك؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون إيه؟ بصير. يعني الله بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها. أعمال إيه دي يا جماعة؟ أعمال القلوب وأقوال القلوب، الله بصير بها. أقوال اللسان وأعمال الجوارح، الله بصير بها، فيجازيهم على أعمالهم. خدت بالك؟ فإن انتهوا فإن الله ما عمل بصير، وإن تولوا أعرضوا، يعني لم يدخلوا في الإسلام، ها، ما تخافوش منهم، بل توكلوا على الله، فاعلموا أن الله مولاكم، سيدكم وحافظكم وناصركم، فنعم المولى ونعم النصير. ليس هناك نصير أفضل من الله، ولا مولى سيد أفضل من الله. لما وقفوا المشركون في غزوة أحد، انتصروا طبعا في أول الأمر، فأبو سفيان بيتفاخر بقى، فقال هل فيكم محمد؟ إنه كان أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه، تردوش، ها. فلما ما ردوش، هو وقع في نفسه إنه إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فقال اعلو هبل، احنا انبسطنا خلاص. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. هبل ليه بتاكل خيبه حته الحجر اللي انت بتعبدها من دون الله دي؟ خدت بالك؟ رد. فرد ابو سفيان، قال لهم لنا العزة ولا عزة لكم يا خيبتكم، ها، احنا لنا عزة وانتم منكوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا تجيبوهم؟ وده من الادب، الصحابه ما يتكلموش، النبي صلى الله عليه وسلم موجود. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا ايه؟ الله، الله مولانا ولا مولى لكم. واخد بالك؟ فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، نعم السيد ونعم الناصر سبحانه وتعالى. ها، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فاعلموا، ولسه هيعلموا بعد كل ده أن الله مولاهم وأنه نعم المولى ونعم النصير؟ لا، هم عارفين بس ازدادوا علما. زي اهدنا الصراط المستقيم واحنا مش مهتدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في الفرائض كل يوم، فضلا عن النوافل من الضحى وقيام الليل والرواتب، ما كانش مهتدي. لا، اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا عليه حتى نلقاك. خدت بالك؟ فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني هذا ما تيسر حول هذه الآيات الكريمات. لو في استفسار في الآيات. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.